وهذان الشرطان العظيمان لقبول الأعمال قد اشتملت عليهما سورة الفاتحة. أما شرط الإخلاص ففي قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد، وهنا قدم المعمول وتقديمه دليل على الحصر، فمعنى إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك، نخلص لك العبادة، نخصك وحدك بالطاعة، لا نصرف شيئا من العبادة لأحد غيرك. ففي قوله إياك نعبد الإخلاص،